بسم الله الرحمن الرحيم. واخر يقول اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقدم لك سؤال يا متزوج من امرأتين واحدة لي منها بنت، فحصل بيننا شقاق وقلت لها انت محرمة علي كمثل امي وهي لها اولاد من الزوج الاول، افيدونا جزاكم الله خيرا. عليك التوبة اولا، لان التحريم ما يجوز. الله سمى منكرا من القول وزور، فعليك التوبة من ذلك والا تعود الى هذا، وعليك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة إذا استطعت ذلك، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين 2 من قوت بلدك من تمر أو أرز أو نحو ذلك، قبل أن تمسها قبل أن تقربها، مع التوبة والاستغفار. نعم.